عيونك حلوين صار لي من سنين كل الحلوين خيرك يا روحي مش حصريا على أنغامي. عيونك حلوين من نظرة سحروني صار لي من سنين ناطر تيشوفوني كل الحلوين حدك ما بيعنوني غيرك يا روحي مش شايف بعيوني بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون كرمالك وكرمالي يقولوا مجنون وهيدا الصاير بحالي يا أحلى عيون غيرك ما بيحلالي بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون كرمالك وكرمالي يقولوا مجنون وهيدا الصاير بحالي حصريا على أنغامي يا أحلى عيون لا غيرك ما يحلالي نص الكون يا عمري ونص التاني حصريا على أنغامي يا فرحي ويا وجداني بدي أعطيك أنا عمري وكل حناني وحدك عالروح بدموني ومال التاني بدي غني على عالي ورقص هالكون كرمالي بيقولوا مجنون وهيدا الصاير لعيون غيرك ما بيحلالي بدي غني على عالي على عالي ورقص هالكون كرمالك وكرمالك